قطرات الندى. الواقفون كراما، من القطار رأى الشاعر عمال صيانة للسكك الحديدية في عمل شاق في نهار رمضان، فكانت هذه الأبيات: على رصيف الحياة قد وقفوا، كان النهار الطويل ينتصف، شفاههم قد تشققت عطشا، كأنهم من ملاحة رشفوا، صيامهم في الهجير ملحمة، الجائعون الأعفة الأنف، ما هذه البسمة التي ارتسمت على وجوه ينيرها الشغف؟ إذا انحنوا فانحناؤهم عرق، إن مس أرضا فمسه شرف، ثم هم كالنخيل إن وقفوا يزهو عليه الثمار والسعف، قد صاحبوا الشمس منذ مشرقها فلوحتهم كأنهم خزفوا، أو لؤلؤا نابض بسمرته لا يستطيع احتواءه صدف. من هؤلاء الذين قد بذلوا أعمارهم في العنا وما عرفوا؟ رهبان دير عن الورى انقطعوا، وعن متاع الحياة قد عزفوا، عيالهم ربما يرونهم إذا أتوا، والغروب ينصرف على حصير تجمعت أسر على كفاف، فما بهم ترفوا، لكنهم في المساء قد ضحكوا في عزة والقلوب تأتلف، حتى إذا مر ليلهم وبدا فجر وستر الظلام ينكشف، قاموا صراع الخطى، وإذ بهم على رصيف الحياة قد وقفوا. شعر أحمد معروف شلبي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.